السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيك، هل صح رفع السبابة في الدعاء بعد الوضوء؟ حفظك الله شيخنا الفاضل، بارك الله فيك. ورحمة الله. نعم يا أخي، ثبت هذا، جزاك الله خير.